السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة العنكبوت وفي الآية 20 وما بعدها يذكر الله جل وعلا تصرفه في عباده ومحاسبته لهم بعدما ذكر إبراهيم لقومه قدرة الله جل وعلا على الخلق، وهذا دليل على البعث، وأمرهم بالتأمل في مخلوقات الله والنظر فيها، وتنبيه نبينا صلى الله عليه وسلم لكفار مكة في ردهم لدعوته إياهم بالتوحيد بما حصل للأمم السابقة، والاستدلال على ذلك بالاستعداد لئلا يحل بهم ما حل بأولئك، والتأمل في ملكوت الله جل وعلا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الله جل وعلا هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله جل وعلا الخلق والأمر، وفعله كله عدل أو رحمة. فالله جل وعلا يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بعفوه. فالله جل وعلا ذكر أنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بعدم استجابتهم لأمره جل وعلا والانقياد لأوامره ونواهيه. فهو يعذب من يشاء ممن لم يستقم على الحق، ويرحم من يشاء فيعفو عنهم ويسامحهم ما لم يكن مشركا، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: وإليه تقلبون، أي ترجعون وتعودون في يوم القيامة، فلا مفر ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. فإليه المصير والمعاد والمآل والمرجع والانقلاب، فلا مفر للإنسان إذا أنه أخطأ ينتصر لنفسه ويأوي إلى ذاك المكان. ثم نبه جل وعلا إلى قدرته فقال جل وعلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. يخاطب الكفار الذين يرفضون أمر الله ونهيه ويتعدون حدوده ويكابرون بقوله جل وعلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا تعجزون الله تعالى عن أن يغلبكم ويعاقبكم، سواء أكنتم في الأرض أو كنتم لو افترض أنكم في السماء ولكم قدرة على الصعود، فلا تستطيعون أن تفروا ولا أن تفلتوا من قبضة الله جل وعلا. فالله تعالى هو المالك للأرض والسماء وما فيهن ومن فيهن، وهو المدبر لهذه الأفلاك والأكوان وما فيها وما بينها. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ليس لكم أحد تأون إليه يكون وليا لكم يدفع عنكم العذاب الذي يوقعه الله عليكم، وليس هناك أحد ينتصر لكم ممن ينتصرون لكم في الدنيا. ففي يوم القيامة لا أحد ينتصر. وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ويدفع عنكم وينصركم ويقوي جانبكم أو يحول بينكم وبين من يريد إيقاع العقاب عليكم. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. الذين كفروا بالله جل وعلا من المشركين واليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم من الملاحدة والدهريين وسائر الملل الكافرة، هؤلاء الذين كفروا بآيات الله التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهي هذا القرآن، وكفروا بالآيات والدلائل والمعجزات التي أقامها الله تعالى حجة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا وكفروا بها وكفروا بلقاء الله. والمراد بلقاء الله هو البعث والحشر والحساب والجزاء بجنة أو نار. كفروا بأن يكون هناك يوم يحاسب فيه الإنسان ويترتب عليه عقاب وثواب. أولئك يئسوا من رحمتي، في ذلك اليوم هذا الصنف من الناس بلغوا درجة اليأس من الرحمة لعدم وجود مدخل أو منفذ يرحمون به. فهؤلاء الذين كفروا بآيات الله وكذبوا باليوم الآخر يئسوا من رحمة الله في يوم القيامة، في ذلك اليوم وصلوا إلى درجة اليأس، وهذا إخبار من الله تعالى عن حالهم في ذاك اليوم أنهم يئسوا ووصلوا إلى درجة أنهم عرفوا لما قرأوا كتبهم ونظروا فيها فقالوا: يا ليت هذا الوقت الذي كنا فرقنا فيه الدنيا هو النهاية. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فهم في حال يأس وعرفوا النتيجة، أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أولئك الصنف من الناس لهم أعد لهم وهيئ لهم عذاب، وكلمة عذاب هذه موجعة ومؤلمة، فوصفت بأن هذا العذاب أيضا أليم، فهو عذاب. وهذا التعبير بمجرد الاكتفاء به موحش، فكيف وأضيف له بأنه أليم على وزن سعير، صيغة مبالغة من شدة الألم الذي يواجهه هذا الصنف من الناس الذين كفروا في هذه الحياة. القرار بيدك، ما دمت في هذه الحياة الدنيا أن تتحول من كافر إلى مؤمن، ولكنك في عمرك المحدود 60-70-80 سنة رفضت هذا الشيء، فكانت هذه النتيجة هي أن لك عذابا أليما، عذابا مؤلما، هو مقر هذا الصنف من الناس، نعوذ بالله من حاله. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبقا ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله ان قصة نوح وقصة ابراهيم ساقها الله جل وعلا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما يواجهه من عنة ومشقة من قومه، فذكر له قصة نوح، ثم ذكر قصة إبراهيم. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا قصة إبراهيم في قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وذكر الله تعالى هذا لأجل أن يطمئن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يواجهه من عنة من قومه، بأنه قد سبق في المواجهة المؤذية، وسبقه إبراهيم في هذا النموذج. ثم ذكر جل وعلا الأدلة والحجج كفار قريش ليقبلوا دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا يكونوا كقوم إبراهيم. بعد هذا عاد الكلام لبيان حال قوم إبراهيم معه وما فعلوه، فقال جل وعلا في حق قوم إبراهيم وردهم على إبراهيم عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده، يقول جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه اعبدوا الله وهذه الأوثان التي تضعونها أنتم الذين صنعتموها وأنتم الذين نحلتموها وصورتموها، فهذا تعرفون أنفسكم أنكم تكذبون، وتعرفون أنفسكم أن هذه ليست آلهة. وذلك أنه عليه السلام لما ناقشهم في هذا فلم يستجيبوا، قام وكسر الأصنام كلها وترك الكبير، وجعل الفأس في رقبة الكبير ربطه بحبل فيه. فلما جاءوا واكتشفوا أن الأصنام مكسرة استغربوا هذا العمل، وصاروا يسألون من يجرؤ على هذا العمل، من يجرؤ عليه؟ قالوا في واحد شاب فتى اسمه إبراهيم هو الذي كان يسبها وتكلم فيها، واحتمل أنه هو الذي كسرها، وإلا ما سمعنا في البلد أبدا أحدا أبدا، لم نسمع أحدا ينتقد هذه الآلهة إلا ذاك الشاب الفتى. قالوا جيبوه هاتوا واجمعوا الناس للتحقيق معه، يسمعون التحقيق. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا الكبير هو اللي كسر الصخرين. في هذه الحال صار هناك ردود فعل، فقالوا له تعرف أنت يا إبراهيم أن هذا غير ممكن، أن هذا غير صحيح، فأنت لعاد، ما يمكن أن يكون هذا الصنم يقوم كسر الأصنام الصغيرة لأنه لا تتحرك ولا تفعل شيء. قال إذن كيف تعبدونها وكيف ترجونها وتخافونها وتذبحون لها وتدعونها وتطلبون منها وهي لا تنفع ولا تستطيع تكسر الصنم ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ قال بعضهم والله كلام هذا الفتى صحيح، هذا الكلام صحيح. لما أنهم قالوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا إذا أقرتم بهذه القضية معنى هذا فشل مخططكم كله، وكل ملككم زال وقيمتكم زالت واعتباركم كيانكم يزول، وتصير القضية هي قضية إبراهيم، وإبراهيم يطلع هو الرجل الرأس الكبير عندكم وأنتم مالك قيمة. ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم واجتمعوا مرة ثانية وقالوا لابد أن ننتصر للآلهة ولا ننهزم أمام فعل هذا الفتى. هذا يريد أن يفسد علينا النظام الذي سرنا عليه نحن وآباؤنا من قبل، ويريد أن يغير ويبدل ويعدل، فلابد أن نحافظ على التقاليد ونحافظ على التراث ونحافظ على الموروثات، ولا نقبل الكلام الذي جاءنا به إبراهيم، ولابد أن نعاقب إبراهيم على فعله بتكسير الآلهة لأن جرمه جرم عظيم، كيف يجرؤ على أن يقتل الآلهة أو يكسر الآلهة؟ فإذا كانت آلهة كيف لماذا لم تدافع عن نفسها وأنتم ترجونها وتخافونها؟ قالوا هذا الولد لا بد أن يسكت، ولا طريقة لإسكاته إلا بقتل بالسيف أو حرقه بالنار، لأنه إنسان حجيج وإذا ناقش الناس يؤثر عليهم. قالوا لابد من عمل مؤامرة كبيرة حتى أن الناس كلهم يعلمون بهذا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، اقتلوه بالسيف أو حرقوه بالنار. فطلبوا من الناس كلهم أن يجمعوا حطبا، وجلسوا على هذا وقتا طويلا يجمعون الحطب لإشعال أكبر نار في الدنيا، حتى أن المرأة الحامل تنذر إن ولدت ولدها سليما وهي سليمة أن تجمع حطبا لإحراق إبراهيم. فلما أنه حدد لهم موعد معين وجمعوا من الحطب ما يشبه الجبال ودائرته واسعة، وحددوا للناس يجتمعون فيه حتى يروا كيف يقذف إبراهيم في النار، فربطوه وقيدوه ووضعوه على المنجنيق، وهذا نوع من القوادف أو القاذفات التي موجودة من قديم الزمان لقذف الإنسان على مسافات بعيدة لنصف كيلو ونحو ذلك. فعججوا النار حتى أنها إذا بلغت عنان السماء رموا إبراهيم بها في وسطها، وقع فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما أن النار انطفأت بعد أيام جاءوا يبحثون فيها وينظرون، فوجدوا إبراهيم مغطى بالرماد، وكان أبوه من الذين يبحثون عنه، فوجدوه لم يتأثر بشيء، وأن النار لم تؤثر إلا على القيد الذي ربط به يداه ورجلاه، فأكلت النار القيد ولم يأته من النار أذى. لما أزال الرماد عن ولده أزال الرماد عن إبراهيم، قال لقد صادقك وليك، صادقك وليك، يعني به الله جل وعلا، أي أنه أنجاك من الهلكة وصدقك فيما وعدك. هؤلاء القوم الذين عملوا هذا العمل كانت عواقبهم وخيمة، حيث أن النار أحرقت خلقا كثيرا منهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي في نجاة إبراهيم عليه السلام من هذا الحريق الهائل، أنجاه الله تعالى من النار. هذا آية عظيمة من آيات الله، حيث أن النار كما ذكر المفسرون لم يوقد مثلها في حجمها وارتفاعها، اتساع دائرتها وأيضا ارتفاع لها بها، لأنه جمع الحطب لها مدة طويلة. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يقول إبراهيم كما حكاه الله تعالى عنه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أي أنكم اتخذتم الأصنام والأوثان من أجل المودة بينكم أنكم تعبدون هذا الصنم أو هذه الجماعة تعبد لك الصنم أو هؤلاء القوم يعبدون لك الصنم لأجل التقارب بينكم، لأنكم كلكم عباد لصنم معين ونحو ذلك تجتمعون وتأتلفون. وهذا موجود كثير من الملل والنحل في هذا الزمن الذين يجتمعون على الكفر بنوع من الكفر، هؤلاء مجوس، هؤلاء أبوديون، هؤلاء أصحاب الطريقة الفلانية، هؤلاء أصحاب الطريقة الفلانية، هؤلاء أصحاب البدعة التي تسمى كذا وهكذا. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم والتواصل بينكم، وهذا التواصل مقطوع الحياة الدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أما في يوم القيامة فعلها أثر. يقول جل وعلا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نار. اجتماع الكفرة على نوع من الكفر وتعاونهم هذا ينتهي في التناصر والتقارب في الدنيا، ويوم القيامة كل واحد يلعن الثاني وكل واحد يكفر بالثاني وكل واحد يشتم الثاني، لأن كل واحد سبب لإضلال الآخر. تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على أن يضل بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، لأنهم لم يستفيدوا شيئا وإنما تضرروا. نعم في الدنيا حصلت مناصرة أو حصل تعاون أو ما شبه ذلك كما هو مشاهد الآن في عالمنا الآن الموجود المعاصر، تجد الكفار وأهل البدع وأهل الضلالات يتناصرون ويتعاونون وينتصر بعضهم لبعض ويضحي بعضهم بكثير من المصالح لأجل الآخر لوجود التقارب بينهم في الاعتقاد المعين والفكر المعين، لكن ما ثمرة هذا في الآخرة؟ كل واحد يلعن الثاني كل واحد يكفر بالثاني، وهذا هو خبر الله جل وعلا عن حاله. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. الأتباع يقولون للمتبوعين نحن اتبعناكم لأنكم أنتم الذين تقودوننا إلى هذا المنهج الخاطئ، فالمتبوعون يقولون نحن لا علاقة لنا بكم، أنتم الذين اتبعتمونا. كما قال الشيطان إني أرى ما لا ترى إني أخاف الله رب العالمين، لما أنه رأى الملائكة في معركة بدر يلعن بعضكم بعضا أيضا، كل واحد يسب الثاني ويشتمه ويلعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فكل واحد يواجه الآخر بأقبح كلمة وأقدر كلمة لما يواجهه من الألم والحسرة التي هو فيها، حيث أن ذاك الإنسان هو سبب في إضلاله ولم يكن له هداية، له لم يقدم له نصيحة ولم يقدم له توجيه ولم يقدم له مناقشة يقنعه فيها على خطأه، بل إنه يناصره ويؤيده على الضلال والباطل. وهذا الفرق بين من يتعاونون على الإثم والعدوان ومن يتعاونون على البر والتقوى. فالذين يتعاونون على البر والتقوى ينصح بعضهم لبعض، وإذا أخطأ أحدهم قال أنت مخطئ ارجع للحق. فأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي يوم القيامة تظهر هذه الآثار، من يأمر بالمعروف ومن يأمر بالمنكر، آثار ذلك عندما يواجه كل واحد منهم الآخر ويقول رأيتني على الخطأ وفكري الخاطئ وعملي الخاطئ ولم تنهني، بل إنك شجعتني وشاركتني، فيقول الآخر وأنت كذلك. أما أهل الإيمان فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تدعاه، يقول جزاك الله خيرا أحسنت إلي أنقذتني من الهلكة، فيقول الآخر وأنت أيضا جزاك الله خيرا لأن عملك يتعدى إلي ويصل إلي لأن لي من الأجر مثل أجرك. فشتان بينهما. هذه الأمور وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا ليبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال حتى لا يقعوا فيما وقع.